الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتعرض لبعض ما أثير من شبهات من المغرضين حول قضية جمع القرآن، ولن نستوعب بطبيعة الحال كل ما قيل، وإنما بالمثال يتضح المقال. وقد اهتم بهذه المسألة الشيخ الزرقاني رحمه الله في كتابه مناهل العرفان، ونقتبس من كلامه ما يلي. قال رحمه الله: الشبهة الأولى، وهي تعتمد على سبع شبه، يقولون إن في طريقة كتابة القرآن وجمعه دليلا على أنه قد سقط منه شيء، وأنه ليس اليوم بأيدينا على ما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه. واعتمدوا في هذه الشبهة على المزاعم الآتية: أولا، أن محمدا عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله فلانا لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أسقطتهن ويروى أنسيتهن. فهذا الحديث فيه اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه أسقط عمدا بعض آيات القرآن أو أنسيها. ثانيا، أن ما جاء في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يدل بطريق الاستثناء الواقع فيه على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أسقط عمدا أو أنسي آيات لم يتفق له من يذكره إياها. ثالثا، أن الصحابة حذفوا من القرآن كلما رأوا المصلحة في حذفه، فمن ذلك آية المتعة أسقطها علي بن أبي طالب البتة وكان يضرب من يقرأها، وهذا مما شنعت عائشة به عليه فقالت: إنه يجلد على القرآن وينهى عنه وقد بدله وحرفه. رابعا، أن أبي بن كعب حذف من القرآن ما كان يرويه ولا نجده اليوم في المصحف، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. خامسا، أن كثيرا من آياته لم يكن لها قيد سوى تحفظ الصحابة، وكان بعضهم قد قتلوا في مغازي محمد صلى الله عليه وسلم وحروب خلفائه الأولين، وذهب معهم ما كانوا يتحفظونه من قبل أن يوعز أبو بكر إلى زيد بن ثابت بجمعه، فلذلك لم يستطع زيد أن يجمع سوى ما كان يتحفظه الأحياء. سادسا، أن ما كان مكتوبا منه على العظام وغيرها فإنه كان مكتوبا عليها بلا نظام ولا ضبط، وقد ضاع بعضها، وهذا ما حدا بالعلماء إلى الزعم أن فيه آيات نسخت حرفا لا حكما، وهو من غريب المزاعم. وحقيقة الأمر فيها أنها سقطت بتة بضياع العظم الذي كانت مكتوبة عليه، ولم يبق منها سوى المعنى محفوظا في صدورهم. سابعا، لما قام الحجاج بنصرة بني أمية لم يبق مصحفا إلا جمعه، وأسقط منه أشياء كثيرة قد نزلت فيهم، وزاد فيه أشياء ليست منه، وكتب 6 مصاحف جديدة بتأليف ما أراده، ووجه بها إلى مصر والشام ومكة والمدينة والبصرة والكوفة، وهي القرآن المتداول اليوم، وعمد إلى المصاحف المتقدمة فلم يبق منها نسخة إلا أغلى لها الخل وطرحها فيه حتى تقطعت، وإنما رام بما فعل أن يتزلف إلى بني أمية، فلم يبق في القرآن ما يسوءهم. نقض هذه المزاعم الباطلة. ملخص هذه الشبهة أن القرآن الذي بأيدينا ناقص، سقط منه ما سقط بدليل المزاعم 7 التي سقناها أمامك، وإذا فلنمحص بين يديك هذه المزاعم لنأتي بنيان هذه الشبهة من القواعد. أما احتجاجهم الأول وهو الحديث الذي أوردوه فإنه لا ينهض حجة لهم فيما زعموا من الشك في الأصل الذي قامت عليه كتابة القرآن وجمعه، بل الأصل سليم قويم وهو وجود هذه الآيات مكتوبة في الوثائق التي استكتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجودها محفوظة في صدور أصحابه الذين تلقوها عنه والذين بلغ عددهم مبلغ التواتر وأجمعوا جميعا على صحته كما عرف ذلك في دستور جمع القرآن. إنما قصار هذا الخبر أنه يدل على أن قراءة ذلك الرجل ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وكان قد أنسيها أو أسقطها أي نسيانا، وهذا النوع من النسيان لا يزعزع الثقة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشكك في دقة جمع القرآن ونسخه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حفظ هذه الآيات من قبل أن يحفظها ذلك الرجل، ثم استكتبها كتاب الوحي وبلغها الناس فحفظوها عنه، ومنهم رجل الرواية عباد بن بشر رضي الله عنه على ما روي. وليس في ذلك الخبر الذي ذكروه رائحة أن هذه الآيات لم تكن بالمحفوظات التي كتبها كتاب الوحي، وليس فيه ما يدل على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قد نسوها جميعا حتى يخاف عليها وعلى أمثالها الضياع، ويخشى عليها السقوط عند الجمع واستنساخ المصحف الإمام كما يفتري أولئك الخراصون، بل الرواية نفسها تثبت صراحة أن في الصحابة من كان يقرأها وسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم منه. ثم إن دستور جمع القرآن وقد مر آنفا يؤيد أنهم لم يكتبوا في المصحف إلا ما تظاهر الحفظ والكتابة والإجماع على قرآنيته، ومنه هذه الآيات التي يدور عليها الكلام هاهنا من غير ما شك. ولا يفوتنك في هذا المقام أمران، أحدهما أن كلمة أسقطتهن في بعض روايات هذا الحديث معناها أسقطتهن نسيانا، كما تدل على ذلك كلمة أنسيتهن في الرواية الأخرى، ومحال أن يراد بها الإسقاط عمدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له ولا يعقل منه أن يبدل شيئا في القرآن بزيادة أو نقص من تلقاء نفسه، وإلا كان خائنا أعظم الخيانة، والخائن لا يمكن أن يكون رسولا. هذا هو حكم العقل المجرد من الهوى، وهو أيضا حكم النقل في كتاب الله إذ يقول سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذ يقول جل ذكره قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أقول والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك ويقول كنت قد أسقطتهن أو أنسيتهن، فهل يعقل أن المراد الإسقاط عمدا وهو يخبر بذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم بما يتناقض مع النبوة والرسالة؟ الأمر الثاني أن روايات هذا الخبر لا تفيد أن هذه الآيات التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم من عباد بن بشر قد امحت من ذهنه الشريف جملة، غاية ما فيه أنها كانت غائبة عنه ثم ذكرها وحضرت في ذهنه بقراءة عباد. وغيبة الشيء عن الذهن أو غفلة الذهن عن الشيء غير محوه منه، بدليل أن الحافظ منا لأي نص من النصوص يغيب عنه هذا النص إذا اشتغل ذهنه بغيره، وهو يوقن في ذلك الوقت بأنه مخزون في حافظته، بحيث إذا دعا إليه داع استعرضه واستحضره ثم قرأه. أما النسيان التام المرادف لامحاء الشيء من الحافظة فإن الدليل قام على استحالته على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخل بوظيفة الرسالة والتبليغ، وإذا عرض له نسيان فإنه سحابة صيف لا تجيء إلا لتزول، ولا ريب أن نسيان الرسول ها هنا صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أدى وظيفته وبلغ الناس وحفظوا عنه، فهو نسيان لم يخل بالرسالة والتبليغ. قال البدر العيني في باب نسيان القرآن من شرحه لصحيح البخاري ما نصه: وقال الجمهور جاز النسيان عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم، بشرط ألا يقر عليه، بل لا بد أن يذكره، وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ، وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف. انتهى. أقول: ولا ننسى أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة كما قدمنا غير مرة، فلو كان نسي شيئا منه فإن جبريل يذكره به صلى الله عليه وسلم. يقول الزرقاني: وقد كنت في الطبعة الأولى تابعت بعض الكاتبين هاهنا في اتهام هذه الرواية بالدس والوضع، ولكن تبين لي بعد إعادة النظر وتنبيه بعض ذوي الفطن أن الخبر صحيح، رواه الشيخان. ففي صحيح البخاري عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. زاد في رواية أخرى قال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وفي صحيح مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وأما احتجاجهم الثاني وهو الاستثناء الذي في قوله سبحانه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فلا يدل على ما زعموا، لأنه استثناء صوري لا حقيقي. والحكمة فيه أن يعلن الله عباده أن عدم نسيانه صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله إياه في قوله فلا تنسى إنما هو محض فضل من الله وإحسان، ولو شاء سبحانه أن ينسيه لأنساه. وفي ذلك الاستثناء الصوري فائدتان: إحداهما ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يشعر دائما أنه مغمور بنعمة الله وعنايته ما دام متذكرا للقرآن لا ينساه. والثانية تعود على أمته، حيث يعلمون أن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به من العطايا والخصائص لم يخرج عن دائرة العبودية، فلا يفتنون فيه كما فتن النصارى في المسيح ابن مريم. والدليل على أن هذا الاستثناء صوري لا حقيقي أمران: أحدهما ما جاء في سبب النزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب نفسه بكثرة قراءة القرآن حتى وقت نزول الوحي مخافة أن ينساه وينفلت منه، فاقتضت رحمة الله بحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه من هذه الناحية وأن يريحه من هذا العناء، فنزلت هذه الآية كما نزلت آية: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثانيهما أن قوله إلا ما شاء الله يعلق وقوع النسيان على مشيئة الله إياه، والمشيئة لم تقع بدليل ما مر بك من نحو قوله إن علينا جمعه وقرآنه. وإذن فالنسيان لم يقع للعلم بأن عدم حصول المعلق عليه يستلزم عدم حصول المعلق، فالذي عنده ذوق لأساليب اللغة ونظر في وجوه الأدلة يتردد في أن الآية وعد من الله أكيد بأن الرسول يقرئه الله فلا ينسى وعدا منه على وجه التأبيد من غير استثناء حقيقي لوقت من الأوقات، وإلا لما كانت الآية مطمئنة له عليه الصلاة والسلام، ولكان نزولها أشبه بالعبث ولغو الكلام. قال العلامة المرحوم الشيخ محمد عبده عند تفسيره للاستثناء في هذه الآية ما نصه: ولما كان الوعد على وجه التأبيد واللزوم ربما يوهم أن قدرة الله لا تسع غيره وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه، جاء بالاستثناء في قوله إلا ما شاء الله، فإنه إذا أراد أن ينسيك شيئا لم يعجزه ذلك، فالقصد هو نفي النسيان رأسا. وقالوا إن ذلك كما يقول الرجل لصاحبه: أنت سهيمي فيما أملك إلا ما شاء الله، لا يقصد استثناء شيء، وهو من استعمال القلة في معنى النفي. وعلى ذلك جاء الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. فالاستثناء في مثل هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد والتخليد بكرم من الله وسعة جود، لا بتحتيم عليه وإيجاب، وأنه لو أراد أن يسلب ما وهب لم يمنعه من ذلك مانع. وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم نسي شيئا كان يذكره، فذلك إن صح فهو في غير ما أنزل الله من الكتاب والأحكام التي أمر بتبليغها، وكل ما يقال غير ذلك فهو من مدخلات الملحدين التي جازت على عقول المغفلين فلوثوا بها ما طهره الله، فلا يليق بمن يعرف قدر صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ويؤمن بكتاب الله أن يتلقى شيئا من ذلك. انتهى. ذلك رأي في معنى الاستثناء. وثمة وجه آخر فيه، وهو أنه استثناء حقيقي، غير أن المراد به منسوخ التلاوة دون غيره، ويكون معنى الآية أن الله تعالى يقرئ نبيه فلا ينسيه إلا ما شاءه، وهو ما نسخت تلاوته، لحكمة من الحكم التي بينها العلماء في مبحث النسخ. والدليل على هذا قوله سبحانه في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال العلامة أبو السعود في تفسيره: وقرئ ما ننسخ من آية أو ننسكها، وقرئ ما ننسك من آية أو ننسخها، والمعنى أن كل آية نذهب بها على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إزالة لفظها أو حكمها أو كليهما معا إلى بدل أو إلى غير بدل نأتي بخير منها، أي نوع آخر هو خير للعباد بحسب الحال في النوع والثواب من الذاهبة. وقرئ بقلب الهمزة ألفا أو مثلها، أي فيما ذكر من النفع والثواب. انتهى ما أردنا نقله. وأيما يكن معنى الاستثناء في آية سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فإنه لا يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي حرفا واحدا مما أمر بتلاوته وتبليغه للخلق وإبقاء التشريع على قراءته وقرآنيته من غير نسخ، وذلك على أن المراد من النسيان المحو التام من الذاكرة. أما إن أريد به غيبة الذهن عنه فقد سبق القول فيه قريبا: ولا تحسبن أن دواعي سهو الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيانه تنال من مقامه، فإنه دواع شريفة على حد ما قيل: يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله، سهى عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. وأما احتجاجهم الثالث والرابع بأن الصحابة قد حذفوا من القرآن عند جمعه ما رأوا المصلحة في حذفه، ومنه آية المتعة وصيغة القنوت، فهو احتجاج باطل قائم على إهمال النصوص الصريحة المتضافرة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن، وكانوا أيقظ الخلق في حراسة القرآن، ولهذا لم يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر، وردوا كل ما لم يثبت تواتره لأنه غير قطعي، ويأبى عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس بقطعي. وقد سبق لك ما وضعوه من الدساتير المحكمة الرشيدة في كتابة الصحف على عهد أبي بكر وكتابة المصاحف على عهد عثمان، فارجع إليها إن شئت لتعرف مدى إمعان هؤلاء المبطلين في التجني والضلال. وإذا كان هؤلاء الطاعنون يريدون أن يلمزوا الصحابة ويعيبوهم بهذه الحيطة البالغة لكتاب الله حتى أسقطوا ما لم يتواتر وما لم يكن في العرضة الأخيرة وما نسخت تلاوته وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ، نقول إذا كانوا يريدون أن يلمزوا الصحابة والقرآن بذلك فالأولى لهم أن يلمزوا أنفسهم وأن يواروا سوءتهم، لأن المسلمين كانوا ولا يزالون أكرم على أنفسهم من أن يقولوا في كتاب الله بغير علم، وأن ينسبوا إلى الله ما لم تقم عليه حجة قاطعة، وأن يسلكوا بالقرآن مسلك الكتب المحرفة والأناجيل المبدلة. وإننا نذكر هؤلاء بتلك الكلمة التي يرددونها هم، وهي من كان بيته من زجاج فلا يرجمن الناس بالحجارة. وكلمة الفصل في هذا الموضوع أن آية المتعة التي يزعمون وصيغة القنوت التي يحكمون لم يثبت قرآنيتهما حتى يكون في عداد القرآن، وإن ادعوا قرآنيتهما فعليهم البيان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال صاحب الانتصار ما نصه إن كلام القنوت المروي أن أبي بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل، بل هو ضرب من الدعاء، وأنه لو كان قرآنا لنقل إلينا نقل القرآن وحصل العلم بصحته. ثم قال ويمكن أن يكون منه كلام كان قرآنا منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء به وخلط بما ليس بقرآن، ولم يصح ذلك عنه، إنما روي عنه أنه أثبته في مصحفه، وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو تأويل. وهذا الدعاء هو القنوت الذي أخذ به السادة الحنفية، وبعضهم ذكر أن أبي رضي الله عنه كتبه في مصحفه وسماه سورة الخلع والحفظ لورود مادة هاتين الكلمتين فيه، وقد عرفت توجيه ذلك. والخلاصة أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في مصحف أو مصاحف خاصة بهم ربما كتبوا فيها ما ليس بقرآن، مما يكون تأويلا لبعض ما غمض عليهم من معاني القرآن، أو مما يكون دعاء يجري مجرى أدعية القرآن في أنه يصح الإتيان به في الصلاة عند القنوت أو نحو ذلك، وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن ولكن ندرة أدوات الكتابة، وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم هون عليهم ذلك، لأنهم أمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره، فظن بعض قصار النظر أن كل ما كتبوه فيها إنما كتبوه على أنه قرآن، مع أن الحقيقة ليست كذلك، إنما هي ما علمت. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليه حين من الدهر نهى عن كتابة غير القرآن، إذ يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وذلك كله مخافة اللبس والخلط والاشتباه في القرآن الكريم. وأما احتجاجهم الخامس بأن كثيرا من آيات القرآن لم يكن لها قيد سوى تحفظ الصحابة، وقد قتل بعضهم وذهب معهم ما كانوا يحفظونه، فلا يسلم لهم، لأن نفس ما كان يتحفظه الشهداء من القراء كان يتحفظه كثير غيرهم أيضا من الأحياء الذين لم يستشهدوا ولم يموتوا، بدليل قول عمر: وأخشى أن يموت القراء في سائر المواطن. ومعنى هذا أن القراء لم يموتوا كلهم، وإنما المسألة مسألة خشية وخوف. ومعلوم أن أبا بكر كان من الحفاظ، وكذلك عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وهؤلاء عاشوا حتى جمع القرآن في الصحف، وعاش منهم من عاش حتى نسخ في المصاحف. وحينئذ فكتابة زيد ما كتبه هي كتابة لكل القرآن، لم تفلت منه كلمة ولا حرف، وكان القرآن كله مكتوبا كما سبق شرحه وبيانه، حتى إن الصحابة في جمعه كانوا يستوثقون له بأن يعتمدوا على الحفظ والكتابة معا دون الاكتفاء بأحدهما، وكانوا فيما يعتمدون عليه من الكتابة يتأكدون من أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون على ذلك شاهدين كما سلف إيضاحه. وأما احتجاجهم السادس بأن ما كان مكتوبا من القرآن على العظام ونحوها كان غير منظم ولا مضبوط إلى آخره، فينقضه ما أثبتناه آنفا في جمع القرآن من أن ترتيب آياته كان توقيفيا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرشد كتاب الوحي أن يضعوا آية كذا في مكان كذا من سورة كذا، وكان يقرئها أصحابه كذلك ويحفظها الجميع، ويكتبها من شاء منهم لنفسه على هذا النحو، حتى صار ترتيب القرآن وضبط آياته معروفا مستفيضا بين الصحابة حفظا وكتابة. ووجدوا ما كتب عند الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن مرتب الآيات كذلك في كل رقعة أو عظمة، وإن كانت العظام والرقاع منتشرة وكثيرة مبعثرة، على أننا قررنا غير مرة أن التعويل كان على الحفظ والتلقي قبل كل شيء، ولم يكن التعويل على المكتوب وحده، فلا جرم كان في الحفظ والكتابة معا ضمان للنظام والترتيب والضبط والحصر. وأما قولهم في هذا الاحتجاج وقد ضاع بعضها، فيظهر أنهم استندوا في ذلك إلى ما ورد من أنه فقدت آية من آخر سورة براءة فلم يجدوها إلا عند خزيمة بن ثابت، فظن هؤلاء أن هذا اعتراف منا بضياع شيء من مكتوب القرآن، وليس الأمر كما فهموا، بل المعنى أن الصحابة لم يجدوا تلك الآية مكتوبة إلا عند خزيمة، بخلاف غيرها من الآيات فقد كانت مكتوبة عند عدة من الصحابة، ومع ذلك فقد كان الصحابة يقرؤونها ويحفظونها ويعرفونها، بدليل قولهم فقدت آية، وإلا فما أدراهم أنها فقدت من الكتابة لو لم يحفظوها. وأما قولهم في هذا الاحتجاج أيضا إن ضياع ذلك البعض دعا الصحابة إلى دعوى النسخ وهو من غريب المزاعم، فهو قول أثيم أرادوا به الطعن على النسخ وإنكاره، والكلام في النسخ وحكمته ودفع الشبه عنه له مبحثه الخاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما احتجاجهم السابع بما نسبوه إلى الحجاج فهي نسبة كاذبة لا برهان لهم بها ولا دليل عليها، وها هو التاريخ فليأتوا لنا منه بسلطان مبين على أن الحجاج جمع المصاحف فضلا عن أنه نقص منها أو زاد فيها، ولو أنه فعل ذلك لنقل إلينا متواترا، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله وتواتره، وكيف يفعل ذلك والأمة كلها تقره وأئمة الدين الموجودون في عهده كالحسن البصري يسكتون ولا ينكرون ولا يدافعون ولا يستقتلون، إن هذا إلا اختلاق. ثم إن الحجاج كان عاملا من العمال على بعض أقطار الإسلام، فأنى له أن يجمع المصاحف ويحرقها فيما عدا ولايته التي هو عامل عليها. وإذا فرضنا أن الحجاج كان له من القوة والشوكة ما أسكت به كل الأمة في زمانه على هذا الخرق الواسع في الإسلام والقرآن، فما الذي أسكت المسلمين بعد انقضاء عهد الحجاج؟ وإذا كان الحجاج قد استطاع التحكم في المصاحف والتلاعب فيها بالزيادة والنقص، فكيف استطاع أن يتحكم في قلوب الحفاظ وهم آلاف مؤلفة في ذلك العهد حتى يمحو منها ما شاء ويثبت ما أراد؟ هذه دعاوى ساقطة تحمل أدلة سقوطها في ألفاظها وتدل على جرأة القوم وإغراقهم في الجهل والضلال. ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله السلامة بمنه وكرمه، آمين. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونستكمل حديثنا عن هذه الشبهات في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.